وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا الله، من علامات محبة العبد لربه أن يكون أنسه في خلوته ومناجاته لله تعالى، وفي تلاوة كتابه، فيغتنم صفاء الوقت حين يخلو، أي بعيدا عن الناس، بانقطاع العلائق والعوائق، من علامات نجرب شوية كده أحسن ولا إيه؟ ما الإنجاي بوجود وراء الصف إن كان يعني مش مانع. قال الأستاذ سعد جم الداري وراء، يقول الأستاذ خلي الأستاذ سعد يفوز نصكم، يعني هنا في النص النص أهو. من علامات محبة العبد لربه أن يكون أنسه بالله في خلوته عند مناجاته وتلاوة كتابه، وأن يغتنم الوقت، أي في هذه الخلوة، فرصة الخلوة في صفاء الوقت، في صفاء الوقت من قطاع العلائق والعوائق. ده يعني مضمون كلام الغزالي في هذا البند. واحنا قلنا الاشياء لا تتميز الا ايه؟ بضدها. الاشياء تتميز بضدها، يعني ممكن كل واحد يتهيأ له، يتوهم إنه لم يقعد يعني بيأنس بالله، أنسه بالله حين يخلو بعيدا عن الناس، حين يناجي ربه ذكرا أو دعاء أو تفكرا أو تلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى، يغتنم أوقات صفاء هذه الخلوة بقطع العلائق والعوائق. كل كلمة عاوزة هيك، عاوزة كلمة إن شاء الله، أو كما أفتح الفتاح سبحانه وتعالى جل شأنه. الأشياء تتميز بأضدادها، نقول يا ترى لما تكون قاعد مع الله في لحظات الذكر أو التفكر، التفكر الشرعي للعبادة، أو في مجلس علم كهذا، أو قراءة القرآن، تبقى مستريح مطمئن وهادئ البال، وعاوز تستمر وما تملش ولا تضجر ولا بتبقى قلقان وتصدق ما تخلص، وبعد ما تخلص توقف برا الجامع ساعة إلا ربع ولا ساعة ونص تحكي قاعد في مجلس العلم متضجر، أو حتى في خلوته في بيته مع ربه قراءة تلاوة تدبرا، هذا يشعر بالارتياح، بالارتياح والطمأنينة والتلذذ والنشوة، ولا يبص في الساعة، يبص في الساعة، يبص في الساعة ليه؟ عشان عايز يقابل واحد، وساعة ما ينطلق ويقابل الواحد ياخذ 5 ساعات وينسى نفسه. وهذا صديق عادي، ده الصديق العادي ممكن نأنس به. احنا قلنا طبيعة البشر الانتماء، طبيعة في البشر الانتماء، طبيعة في البشر كل واحد يقال الصديق وشلة ومجموعة سواء في الخير أو في الشر. الغريزة تدفع الإنسان للاجتماع مع الناس، وبالذات الأقران، الأقران اللي هم النظير في السن، وتقوى هذه الغريزة في سن الشباب، في أول الشباب 15 سنة 16 سنة يصدق ما يلقى له واحد أو اثنين يقعدوا مع بعض يناجيه، يناجيه في كلام فارغ، في كلام من غير كلام، في حكايات من غير حكايات، عاوز يقعد معاه بالثلاث ساعات. ولكن لما يقول له أبوه تعالى نقرأ قرآن مع بعض، أو أسمع لك حاجة، أو نحفظ مع بعض حاجة، أو أقعد من فلان نذاكر القرآن اللي كنت حفظه زمان، يقبع على نفسه أثقل من الجبال، يبقى قاعد في المجلس الخير متألم، يبص شماله ويمينه في الساعة عاوز ايه، عاوز الدنيا تخلص. لكن لما يبقى قاعد في الحكايات التي تتوافق مع الهوى، والهوى زي ما قلنا صديق صحاب، حكايات يعني أخبار ناس، أخبار قد تضر ولا تنفع، قد يكون فيها الغيبة، قد يكون فيها النميمة، لكنه بيستمتع بقرينه، بمثيله، بنظيره في شبابه أو في سنه أو في مهنته. فما ظنك إذا كان الكلام مع من يضاهيه في حرفة؟ تاجر بيتكلم مع التاجر، أو الصانع بيتكلم مع الصانع، أو المقاول بيتكلم مع المقاول، أو التاجر بيتكلم مع تاجر الجملة، أو تاجر القطاع بيتكلم مش عارف مع إيه، أو يعني واحد تاجر بيتكلم مع واحد عميل، يعني الكلام فيه مكسب، يبقى الأنس بهذا المكسب أكثر. هو هنا المقارنة، المقارنة الأولى بين هوى النفس وبين نداء الشريعة في محبة الله. هوى النفس قلنا صديق أو رفيق يضاهي في السن أو يضاهي في الرغي، أو ممكن يكون عكسه، واحد رغاي يحب الناس اللي تسمعه، اللي يتكلم كثير عاوز واحد إيه يبقى الجنب يتكلم شخاص، لأنه هو عاوز يتكلم، فمش يلقى مين يسمع، فرصة أن داره يبدأ بيسمع ولا يرد ولا يفكر ولا يدعو بحاجة، أقعد أحكي معه بالثلاث ساعات وقاع السامع، فأنا أبقى مبسوط عشان أنا بحكي، لحد ما التاني يجي له الصداع وابتدي ينام يتكاوب عشان يقول عاوز يروح، حتى يفتكر أنه هو تكلم وراغ كثير. زي ما قال واحد صاحبنا زمان، واحد صاحبنا طالعين احنا نخاطب المرور، وبعدين مع المهندس سعدنا يا سبي يقول لي يا اخي تعيبك يا اخي انك تتكلم كثير، قال لي فعلا يا سعد يا اخي انا بحس كده ساعات بصداع، اعرف انك تكلمت كثير، يعني ما يحس بالكلام غير لما يجي صداع. اعترف لانه كان صريح، يغفر الله لنا ولهم اجمعين. فهو اللي بيتكلم كثير يحب الناس تسمع له، ما يحبش حد يتكلم معه، ودي آفة. الإنسان لا يبلغ مبلغ الرجولة والسيادة بين الناس حتى يحسن الاستماع، إذا أحسن الاستماع انت عقائد انت رأي، إذا أحسن الاستماع يعني يعرف يسمع كويس، حتى هو يسمع شتيمة برضه يشتموه ويسمع برضه، الذي يسمع أكثر والذي يفهم أكثر ويتعقل ويعقل أكثر وينجح أكثر. أما الإنسان اللي ما عندهش استعداد يسمع قبل ما تكلم ده يبقى لا تتوقع له نجاحا ولا سيادة، لأن حسن الاستماع ده معناه ده بيقول عليه فن، فن لكن حسن الاستماع هي يعني خليقة طيبة يحتاج إليها الإنسان في بيته مع أولاده، مع زوجه، مع أقاربه، مع أصدقائه، مع شركائه، مع مرؤوسيه، مع رؤسائه. اسمع الأول، اسمع، وممكن تسمع الغلط كله، كل الكلام الغلط، وترد في كلمة واحدة بس. الرد في كلمة واحدة يطفئ كل اللي فات، يلغيه. إنما لو كل ما تكلم كلمة ترد ترد ترد ترد ينقطع الحوار، تشتعل الحرارة، يبقى مش بضاعة. يعني زي ما يكون سلك كهرباء واتصل بسلك ثاني، حصل إيه؟ شارز، تحصل قفل على طول، تحصل قفل. مع ملاحظة، مع ملاحظة أنك لما تفهم اللي قدامك في الحوار تعرف تاخذ وتدي معاه. وزمان قلنا في أحد الدروس أو في أكثر من مرة، أن علماء النفس قسموا الناس في التعامل، قال لك كل واحد فيه ثلاث غرائز، فيه ثلاث حاجات، كل واحد فيه غريزة الوالدية وغريزة البنوة الولدية، فيه غريزة العقل اللي يسمونها الغريزة البالغة، الذات. كل واحد ذاته مقسمة لثلاث حاجات، كل واحد فينا مقسم ثلاث حاجات. يبقى عندك ثلاث سنين وتصرف كأنها أب، يقول لهم تعمل كده ليه يا أبوي، عملت كده ليه؟ هو عندي ثلاث سنين، تعرف ما أقول لك عملت كده ليه يا أبوي، عاوزك تقول لهم معلش ما تزعلش مني. يبقى أنت الطفل في هذه الحالة، لما قلت له أنت مالك يزعل منك ويتحرض ويقعد يبكي، أنت صالح بعد كده. يبقى هو عيل صغير ويتصرف من خلال ذاته الوالدية. البنت صغيرة تصرف من ذاته الوالدية، تلقاك عامل كده، قلت مالك يا ابوي زعل لي، تلقاها بقيت الام دلوقتي وهي عندها اربع سنين، تصرفت تصرفات الام دي طبيعه في الغريزه. عايز يعني اقول لك الصغير بيعمل كده على ان في غريزه الوالديه موجوده فيه. هذه الغريزه المفروض انها يعني تقنن بقانون الشرع اللي هو الاداب والاخلاقيات. لما العيل اللي فيه مبالغ في العمليه دي ما تسيبش يفرد فيها كده ويقعد يضرب في الناس ويتقب في الناس ويعدل على ده ويسأل في ده ويعمل في ده، يقعد يعمل حاجات كثيرة كده كأنه هو الكبير في البيت. لا، نجلس في لحظات كده نديه إحساس أن أنت لك حدود معينة، ده كبير، ده صغير، ده احترام، ده وقت كلام، مش وقت كلام، وهكذا. ذات الطفولة، ذات الطفولة الصغيرة معناها أن الإنسان ينشأ معاه الطفولة حتى لو وصل 50-60 سنة، يجي فيه لحظة طفولة كده. لحظة الطفولة معناها ايه؟ يحب تحن عليه، تدفدف عليه، تعامله بايه؟ بالابوة الحانية. يكبر كبر 5 سنين يقول لك الواحد تعبان. قاعد معناها ايه؟ يقول معلش ما تزعلش، بس بطريقة ثانية. يعني هو عندي 30-40 سنة وبالغ ووكيل وزارة ولا وزيرة ما اعرفش ايه، يقول لك الواحد تعب من البلد دي، الواحد تعب مش عارف من المديرية، الواحد مش عارف ايه. دي معناها بيشكي. ده بيشكي، لما يشكي عاوزك تقول له ايه؟ ما تزعلش، اصبر، طول بالك. يعني كده يبقى ذات الطفوله موجوده فيه، او ذات الطفوله يبقى واحد قاعد كده ما اروح الف قد يعمل كده، وقاعد في الدرس وعنده 40 سنه لكن يبص على المراه عشانها حق منظر المراه عاجب العيل يعمل كده. عاوز اللي ينبه اللي انتبه، لا خليك هنا، سيبك من موضوع المراه. وفي طريقه ثانيه بترد الذات البالغه، الذات البالغه اللي بتزن بالاثنين، تزن بالاثنين. يعني انا قبل استاذ ابراهيم يقول لي يعني الواحد النهارده كان تعبان ومصدع بان ايه فكر، اقول ايه لا، طب هو ما المشاكل اللي هو ايش ليها همومي انا؟ ذاك استاذ ابراهيم كويس، اروح ارجع ايه الذات البالغه ترجعني، يقول لي عامل اللي قدامك ده ما يشيلش همومك، ومال همومك، استعمل عقلك، ده زيك زي ده عنده هموم. العقل يقول لك كده، اسمها الذات البالغه. الذات البالغه ترد الطفل الى المنطق العقل والمفروض يبقى ايه، وترد برضه اللي عنده الابوه الزايده اللي عمال يتحكم في خلق الله ولا يسال فيسال اسئله معناها هو كانه هو الكبير، برضه ترده الى ذات العقل، تقول له لا، مش كل الناس تسمع لك كلام، مش انت اللي قدامك مش عيال صغيرين اللي كذا. يراجع نفسك انت لما تتعامل مع الناس، عاوزك تتعامل مع الناس من خلال هذه الثلاث حاجات. اللي جيت عنده طفوله زايده ترد لحته العقل البالغه، بالذات البالغه. يعني تشكي لما مثلا واحد يقول يشكي، ولما كل ما تقعد معه يشكي يشكي يشكي يشكي، تقول الحمد لله الحمد لله. الحمد لله خليه يرجع ايه تدعي يستخدم عقله فعلا فيه الله. طب وانا مشكي لما اشكي ايه فايدة الشكوى؟ طب اللي قدام ده هيعمل لي ايه؟ الحمد لله بيخليني ايه اسكت احسن مشكيش كثير. وانتقلت لذات البالغة. انما لو عملته هو لما بيشكي حاج محمد بالذات الطفولة بيشكي لك، تعرف لو عملت بالذات الطفولة خانقوا مع بعض. لو مثلا اي واحد بيشكي لك تقول له اوعى كده شغل عيال بك، اوعى كده مش فضيلك يا عم، يا عم حد ما بيشغلك انت كده. قلت عملت كانه عيال صغيري بقول بس هزعل منك ويتضايق وتشاكل. قول انا كلمتك وكل ما شغلي انا انحق علي ليه اللي قعدني معاك وانا عبرك ليه كده؟ اشتغلت حصلت معاكسه. ذاك ما بيرتمك القائمين يقول لك لازم تستخدم دي مع دي، ما تكلم من الذات دي تكلم من الذات دي وهكذا، يعني تكلم من الذات المقابلة عشان ما يحصلش تقاطع. لما مثلا يستخدم معاك الذات الطفولة تنقله إلى ذات البالغة إلى منطق العقل، يعني تقول لا الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تبقى كويس. أو تقابله بذات الوالدية، انت عايز تنقله انقله لذات البالغه. يعني زي ما قلنا لو واحد قاعد في الدرس بيعمل كده يقول السلام عليكم، يقوم يحس يفتكر ان هو كبير يقول لك وعليكم السلام. انتبه كده انا قلت السلام عليكم بدل ما اعمل مشاكل، قام بيقول السلام عليكم عشان بيبص على البتاع دي، يبص على ده، يبص على واحد دخل انشغل بحاجه عامل زي العيال الصغير. انا اقول السلام عليكم يعني انا ايه تطلع شويه للذات البالغه، خليك في العقل استخدم العقل خليك معايا. او انا قلت ايه ده قصه في الدرس، انا كنت بقول ايه دروه بقول ايه معناها انا عايز عقلك حط العقل معايا. العقل معناها ذات البالغه، معناها الغي حته الطفوله دي. او واحد مثلا بلاش ذات الطفوله قاعد ايه يعني كبير ومش عاوز يسمع العلم، ايه يعني علم انت ما تقول كل غيرك قال يا ما سمعنا مش عارف ايه، فبين عليك كده انه يقول ايه كلمك اللي ما تقول ده ما سمعناه يا ما سمعناه كده، بيتعامل معايا من ذات الايه ذات الوالديه. انا عيل قدامه مش عاجبني الكلام من غير قصد، يعني من قصد. في هذه الحاله انا مطلوب ان ارجع الذات الايه البالغه، اقول له ازاي الحال كويس تعال اقعد جنبي مثلا او اعمل حاجه كده. قوم ايه انا اخليه يفتكر انه قاعد مع ناس، يفتكر مع ناس الناس يعني لهم حقوق ولهم يعني مش عايزين نستخدم الفاظ نقول ان يحترم اللي قاعدين يعمل كذا كذا، ابتدى ينزل بنفسه شويه بدل ما كان بيتصرف ان هو ابو العريف وما فيش غير حد يعرف كده، يقول لا انا زي الناس اقعد مع الناس. دي الذات البالغه، يبقى انا انقله للذات البالغه. اوعى تنقله من الذات الوالديه لذات الطفوله، بمعنى هو عالم وبيوعظ وحضر قدر انه حضر معنا في الدرس. لما هو عالم وحضر في الدرس يعني بينظر الى هذا العلم ربما ان حاجات يعني لها لازمه ولهاش لازمه وكلام من ده. لو قلت بقول لك ايه ما تشكش نفسك بالعلماء تقعد تمشي ينفع كده؟ ما ينفعش. انا دخلت من ذات الابوه برضه، انا والد هو والد مش هننفع مع بعض، هو والد انا ابقى طفل. او انقل للذات البالغه، هو والد يقول له تفضل انا الشيخ اهلا وسهلا مرحبا شيخ خد بالك معايا ولا ايه؟ طبعا شيخ انت اعلم وانت صاحب علم وكلام كده. اجيب راح اناقل لحته الذات البالغه، يبقى انا يعني بته ذاته نفس الوقت راح ناقل للذات الايه البالغه اللي هي توزن ما بين الذاتين. فالانسان الرغاي ده شاهد من الكلام يعني يحب اللي يسمع لك كثير، وبالذات ان كان هذا الرغي بذريعه العلم. بس في واحد عنده معلومه ويحب يظهرك بدون مناسبه من غير مناسبه فعايز يضخ ما عنده من المعلومات. فان سمعت ابن الوايف ان حس ان انت بتبص في الساعه ولا قلقان يتألم هو اللي يتألم. هذه الاحوال نقول ان الذي يحب ربه يقارن ما بين قعاده مع صديقه او مع الدردشه او مع التسالي، ولا قعاده مع العلم قعوده او جلوسه في مجلس علم او خلوه في تفكر او تلاوه قران. هو ذلله اذا كان يفرح بالخلوه وبالصفاء وبمجلس العلم تلاوه القران بالذكر بالتفكر يفرح ويأنس ويبقى مستريح ومبسوط، وساعة ما يفتكر ان ميعاد العشاء جاء وبتاع الطعمية هيروح وهيقفل وبتاع المدمس هيخش يشطب المدمس يبقى متضايق عاوز يجيب الايفون للعيال ولا عاوز يجيب الجبنه والزبادي، لكن مجلس الذكر والقراءه والخلوه اللي هو فيه احسن. يبقى هو مستحلي يرى انه في في في مجلس احل اجل واحلى، لكن للضروره هيخرج يعمل ايه؟ يجيب مصالح العيال. في فرق، في فرق بين واحد يجلس في مجلس العلم فيتلذذ به ويشتاق اليه ويخرج للدنيا وهو يعني على ضروره كانها ضروره لا بد منها فيروح وخلاص. فرق بين هذا وبين الذي يتضجر من جلوسه في المسجد وعاوز يطلع بسرعه عشان يمشي في السوق يتفسح ويجري ويجيب ويجيب الزبادي وياكل ويشرب ويبسط الزوج يبسط الاولاد بكها احلى منه واحسن والذ وينتشي بالاخرى اكثر من الاولى. هذا هو الفرق. ده كلمه الانس. كل ده عشان عايز افسر كلمه الانس لها كلام ان شاء الله. طيب، فيغتنم صفاء الوقت ولما يتلذذ بمناجاة الله او بذكر الله او بمجالسة العلماء او بقراءة القرآن او الكلام ده يبقى صافي، فينتهز بعده عن الناس وخلوته في ان يستثمرها في زيادة من العمل، زيادة من العمل والاجر والذكر والاستغفار والقراءة وكذا وكذا. وبعدين هو يستشعر زي ما قلنا قطع العلائق والعوائق. العلائق اللي هي ليه؟ الأكل والشرب والعيال والأولاد والحاجة المتعلقات اللي هي المتطلبات الحياة، يعني اللي هي الأمور اللي تطلب منهم يبقى متعلق بعلائق. فلا مشغول بالزوجة، مشغول بالأولاد، مشغول بالعشاء، مشغول بالوظيفة، مشغول بالتليفون، مشغول بالجواب الهجي بتاع العمل، مشغول بحاجات دي علائق، يعني حاجات لا غنى له عنها، هذه تشغله. فلما يصفو بعيدا عنها يبقى مستريح. في واحد بيقعد مثلا في مجلس العلم، احنا بنضرب مجلس العلم عشان ملاحظ الملاحظات دي ممكن تشوفها عادي خالص. يجيب تليفون من الشغل يكتشف كده فرحان مبسوط ان هي طلبوه في الشغل عايزينه، فرحان ويطلع يجري ويقضي المصالح كلها عشان ايه؟ يقول لك طلبوني مبسوط. وفي واحد يبص كده ويبقى متضايق، انا عاوز اكمل مجلس العلم، حبكت على الشغل، حبكت على مش عارف ايه، حتى ان كان الشغل ده وظيفه او دكان او اي شيء من مشاكل من مشاغل الحياه، عاوزينك تعمل كذا، فيبقى ايه يعني عايز يكون مجلس العلم متضرر. في واحد فرحان كده يقول افضل يا ابني في الشغل، انا كنت قاعد هنا معاكم وبعدين قالوا لي عايزين ايه، طلعت مأمورية وطلعت لهم الوقود، اخذوا بنزين، اخذوا جاز، مش عارف ايه، مسؤول في العمل هو، اديتهم البون، اديتهم تصريح، اديتهم خط السير، خط السير، فجاء يتباهى بالدنيا. يبقى لم يأنس بهذا المجلس، لم يأنس بالمصحف اللي كان قاعد، هو قاعد في البيت معاه، جاء للتليفون ومسك المصحف فيقول لي زوجتي ايه؟ عايزين نطلع مأمورية ان شاء الله، طب هتجهز مش عارف ايه عشان نروح ايه؟ عشان فيه ان الجماعة قال لي لازم، ما كنتش انا مش هيطلع، ما كنتش انا يطلع. وبيقول لي زوجه يعني عاوز يقول انا مين؟ انا ابو الكبير. هذا يأنس بوظيفته، يأنس بدنياه، يأنس بزملائه، يأنس برؤوسيه، يأنس برؤسائه، ولم يأنس بالمصحف. لما يكون بقرا في المصحف ويجي الموضوع ده كده يتماسك ويقرا ويسيب المصحف وهو ايه؟ متألم، وربما يكون متأزما، متألم شيء ومتأزم ايه؟ شيء اكثر. وبعدين يقوم يقول ايه؟ نحتسب اجر عند الله ونقوم اه مصلحه للناس نقضيها بينه وبين نفسه طبعا، مش يقعد يحكي مع اللي حواليه، يقول نفتح نحتسب اجر عند الله ويمشي. يبقى هذا كان يأنس بمجالسه الله تلاوه او ذكرا او علما او ما سوى ذلك. اما العوائق، العوائق اللي هي الاشياء التي تعوق الانسان من عمل الخير، كألم مرض، كألم في بطن مثلا، أو حاجة تدعوه أن يتحرك المكان، أو هم جيلة، أو مشكلة تيجي، أو واحد يعني عيان عاوز يقوم معه يوديه، يعني مهمة يهتم بها تخليه يشيل هم، دي عوائق. عوائق أو نور يطفي ومسك المصحف والنور طفى مثلا، أو قاعد في مكان حار وما راح مستغليش زي واحد صاحبنا، يبقى في دي حاجات تعوق العمل. لما يأنس بالخلوة ينسى العوائق والعلائق، يلا لا تقول مروعة ولا تكييف ولا الشغل ولا الأمر الشغل ولا العربية لا تطلع ولا المؤمن، كل هذا فبيبقى مبسوط إن ما عنديش الاثنين دول، لحد سأل عليه من ناحية العمل ولا في عوائق جت له مشاكل فيأنس بالخلوة. ده مضمون الأنس، ودي علامة من علامات الإيه؟ المحبة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وعشان كده قال لك الذي يصل إلى هذه الحال من الأنس بالله وبذكره وبالتفكر في خلقه وفي آياته والأنس بمجالسة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا الذي إن كان معه هم قبل المجلس يذوب مع المجلس. كان عندي مشاغل لما قاعد يقرأ مصحف ده شوية، أو جاء مجلس العلم، أو دخل في صلاة الجماعة، أو حضر خطبة الجمعة، أو دخل حتى في التلفزيون مثلا شاف درس علم يعني استفاد به، بعد ما كانت عنده هموم رازالت هذه الهموم، سواء الهموم من داخل جسده ألم جسدي، أو هموم من بنته عيانة، ولدي مش عارف إيه مسافر، عنده مش عارف واد عايز يتجوز، عنده الصنايعي مش عارف إيه مأخر الجهاز بتاع البيت، دي هموم. لما جلس مجلس العلم نسي هذه الهموم. ده علامة من علامات مين؟ علامات المحبة. دي المحبة لله ومن الله. يبقى هو بيحب الله وربنا بيحب، عشان ربنا لما قعد مع الله قال لي إيه أنت كده خليك معايا هنسيك كل حاجة، هنسيك كل حاجة، لأن لما يحبك يشغلك به. أنظر لي في يوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي فأزدادوا من حبه، فكيف يهدأ يا يحيى قلبه وأنا جنيس جليسه وغايته وأمنيته، كيف يهدأ قلبه أو يهنأ وأنا جليسه وغايته وأمنيته. يقدر دائما مشغول بالله، ودي هتحركنا بعد كده لحاجة اسمها الشوق إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الذي يحب الله حتى إن جاءه عائق أو شيء من العلائق تعلق بشيء من الدنيا، ابتدي إيه وتحرم مثلا ربع ساعة، أو تحرم ربع قرآن كان بيقرأه، أو صفحة من المصحف، أو مجلس، أو مجلس علم. مجلس علم مش لازم يكون قاعدة معنا هنا، يعني مجلس علم مثل كتاب مثلا، لما لو تحرم من هذا الكتاب أو من هذا العلم، تعود مثلا إنه يراجع زي الأستاذ إبراهيم يراجع الإحياء قبل ما يجي هنا ويذاكر كويس، جاله التليفون شغله، جاله مش عارف فيه، جاله البنا، جاله النجار، فشغله ما راجعش الإحياء، فيجي الإحياء هنا بيسمع الدرس يقول أنا ما راجعش الدرس النهاردة، يمكن متألم، وبعدين يراجع نفسه يقول يا ترى أنا يعني إيه اللي أنا عملته بيني وبين نفسي كده، قصرت بيني وبين الله فحرمت من مراجعة هذا الباب من العلم، أو قراءة هذا الربع من النص أو الجزء من القرآن، الورد من القرآن، يعني أواب إلى الله، أواب يرجع إلى الله، فيقول أنا لازم فيه تقصير من نفسي عشان كده حرمت وأتى للعائق، أو قل شغلت بالعلائق. لما يشغل بالعائق اللي هو يقولنا مشاكل، والعلائق اللي هي إيه الأمور العادية، المصالح البيت، مصالح الشغل، مصالح الجسد، مصالح الدنيا، فلا يقول لو شغلت بهذه العلائق أو تلك العوائق يبقى في حاجة أنا عملتها، أنا قصرت، يبقى يستغفر حتى لا يحرم. لأن إذا بعد شيء نشوف من علامات المحبة الخوف من أن يحرم من قرب ربه. دي العلامة اللي بعديها إن شاء الله، بمعنى لما الإنسان بيأنس بمجالسة الله ذكرا وقراءة للقرآن وعلما بيشتاق إلى المزيد، فاشتياقه المزيد يخليك خايف أن يحرم من هذا المزيد، ويعرف أن هذا المزيد بيد الله، هو خايف أن يحرم أو يحجب عن المزيد من الله سبحانه وتعالى. تلقاه متطلع متلهف لو قدم في شوق إلى المزيد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه يريد أن يستديم الحال التي وصل إليها، بل يستزيد مقاما من القرب من الله سبحانه وتعالى ومحبة من الله جل علاه. هو قال لك الخوف أنواع، خوف المحبين غير خوف الايه الناس العاديين، يعني الانسان الطائع العادي يبقى يخاف الا يقبل عمله، ماشي ده في ظاهره صحيه، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، الذين هم بايات ربهم يؤمنون الذين هم بربهم لا يشركون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ترى يقبلني ولا مش يقبلني الخوف. وعارفين حديث عائشة الرجل يسرق ويزني ويخشى أن يعني أن يعذب قال لا لا يا ابنة الصديق يعمل العمل الصالح الصدقة والصوم والصلاة ويخشى أن لا يقبل. هو ده اللي الحال دي حالة عادية. الحالة الأرقى الأرقى إن هو في حالة مناجاة الله يخشى أن يحرم من المزيد يخشى أن يحرم من المزيد أو يحجب عن هذا العمل لأنه يعلم يقينا أنه وما توفيقي إلا بالله. اللي خلاني أحب القرآن الله، اللي خلاني أحب العلم الله، اللي خلاني أجلس هذا المجلس الله. فدائما بيتطلع إن الله يزيده أو يزيده من هذا الخير اللي هو يعمل فيه يعني. فدائما يتطلع إلى المزيد من الله جل علاه. عشان كده يخشى أن يحجب، يخشى أن يمنع من المزيد، يخشى من أن يحرم من مناجاة الله سبحانه وتعالى. وأشد أنواع الخشية أن يطرد من ساحة الرحمة والعياذ بالله. والعياذ بالله دي يعني معناها إيه؟ معناها ما هو لو خلي بالك لو واحد مثلا معتاد على مجلس الذكر مجلس القراءة ومجلس التلاوة ومجلس العلم وجاء ظرف اضطراري فحرم من جلسة بفتح الجيم عمال واحد صاحب من برح زي الهرم كده يقول الجلسة وبتكلم عن جلسة الحوار اللي قاعد فيها في التلفزيون عمال يخبط في اليمين ويغضب الله بما يقول وجلسة ويقول أنا رجل صحفي أنا رجل كاتب أنا محرر أنا سأكتب في ذكرياتي شارف أعمل إيه وإيه إن هذه الجلسة مرة كنت أقول الجلسة وغلطان أنا قلنا الجلسة هي الإيه الهيئة اسم الهيئة أدي الجلسة دي جلسة إنما كده جلسة واحدة في الجلسة ربنا افتح علينا العباد. فلو حرم من جلسة من جلسات العلم يجي متألم ويبقى خايف طول الأسبوع يحصل عشان خاطر يجي الميعاد الثاني عشان ما يحرمش من الثاني. إنما لو روح ولقى نفسه إيه عدت أنا غصب عني ونعمل إيه ما أكل العيش كده هي الدنيا كده يعني يوم لك يوم عليك سعى لربك وسعى قلبك والاثنين تعبير خاطئ طبعا كلمة ظاهرها كده حق لك سعى ربك وسعى قلبك هي تحت القلب الأصلية اللي تجمع مع مين؟ مع الرب. أنت قلت سعى لنفسك وسعى لقلبك سعى لدنياك وسعى لآخرتك ماشي لأن النفس يعني قد تتعارض مع مجالسك الرب إنما القلب لا يتعارض مع الرب. سعى لقلبك وسعى ربك والقلب عايز ايه طيب؟ القلب عايز نغم وموسيقى وطبل وزمر ولا عايز ايه؟ عايز جري في الشوارع ولا عايز ايه القلب؟ ان كان عايز كده مش قلب يبقى شيل القاف وحط حاجه ثاني اقرب الحروف للمخارج في المخارج اللي عارفها زي اقرب حرف المخارج من مخرج القاف اسفل القاف الكاف يبقى مش قلب بقى مش قلب. انما القلب يعني دايما الانسان عاوز يتثبت ان يكون مع الله. القلب الصحيح يكون مع الله. ساعة قلبك إذا كان القلب عاوز حاجة مش كويسة يبقى مش قلبك بقى يبقى قلب تبع قيادته وزمامه والريموت كنترول بتاعه مش معاك. إذا كان مش عايز يقعد مع ربنا يبقى الريموت كنترول مشغل تبع حاجة تانية والعياذ بالله. فيه وسواس وخناس وسواس خناس من الجنة أو من الإيه أو من الناس من الناس تليفون من الناس موعدك بحاجة من الناس يعني يقول لك أنت كل يوم تروح الجامعة هي شغلانة يا شيخ ما أنت كل عمرك تروح إلا خدت إلا عملت إلا دا إلا عملت من الدروس دي قول لي شو بتعملوا إيه في دي أو معكم دي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فما يقول ساعة قلبك ساعة ربك هذا خاطئ. يقول ساعة للدنيا ساعة للآخرة أو ساعة للنفس وساعة للهوى وساعة للقلب وللرب سبحانه وتعالى جلسان. انحرم من طلوع الجنازة وقال يلا نغفل عني ومبسوط يبدأ مش كويس. إن لو انحرم من طلوع الجنازة وكان متألما ده يرجى خيره، يرجى خير المتألم معناه يا رب ما تحرمنيش، يا رب انا عملت ايه، استغفر الله، يا رب وفقني، يا رب. التوفيق معناه ايه؟ التوفيق ان ان ان يتوافق مرادك مع مراد ربك. يعني انت عاوز تجد مصلحة، معك مصلحة مهمة جدا، بعدين الله امرك ان تشيع الجنازة، انقضت المصلحة، المصلحة الجنازة مثلا بعد العشاء، انت قبل ما تيجي المغرب في الدرس عديت على مشوار قضت مصلحتك، فجيت حضرت الدرس ورحت الجنازة، يبقى هذا توفيق من الله، مصلحتك قضت، أراد الله أن يتوافق مراد الله مع ما تريده من مصلحة، فقس عليها. فإذا كان هذا التوفيق اللي يحرم من مثلا من يعني زيارة مريض، يجي متألم يقول إن شاء الله روح تاني مرة تانية، روح مرة تانية، يبقى قلقان وعايز يروح، نقول لك ما خلاص قابلت في الشارع وخلصنا على كده، أقابل في الشارع يكفي، قابل النهاردة ويقابل، صدق ما قابل، صدق ما قابل، يبقى معناها لم يتألم من فوات فرصة الطاعة، وعدم التألم من فوات فرصة الطاعة معناها القلب مش صحيح مش سليم، ده لم يتألمش. ما هو الإنسان لما يكون عند الشلل والعياذ بالله يعملوا بالدبوس كده إيه، ما يحسش، لأنه يقول لك العصب مش شغال، لأن هذا الجزء مش شغال مش حي. كذلك القلب إذا لم يتألم لفوات فرصة الطاعة يبقى في حاجة مش شغال، عاوز دبوس اثنين ثلاثة، عاوز حتى وصلات كهربية توصل له عشان خاطر إيه ينتعش ويرجع لحالته الطبيعية. نسأل الله السلامة للقلوب والجوارح. من علامات محبة الله، محبة العبد لربه، أنه إذا تلذذ بمناجاة ربه وإذا استشعر توفيقا من الله لا يحب أن يبيح هذا السر، لا يحب أن يبيح هذا السر، ومتلذذ بطاعة الله يحب يخليها حاجة بينه وبين مين، من الإبهالة. لما واحد لما مثلا يجي رئيس المصلحة وكيل الوزارة جاي من القاهرة ويقول له خذ يا فلان دي مكافأة كان طالع في الوزارة وبعدين انا حطيت اسمك، ما تقولش لحد لان دي حاجة ايه خاصة، حاجة انت بس واثنين معاك فما تتكلمش، السر ولا مش سر؟ جات لي مكافأة من الوزير وكيل الوزارة رشح اثنين فادوه المكافأة، هيحكي؟ ما رضاش يحكي، عشان عايز يرد يحكي ولا ما يحكيش؟ يا عم انت يا ماهر يحكي بس عمال تحرف فلوس وخلاص، مش هيرضى يحكي. لو جابوك يا مهر قلت اعمل كشف ثلاث اسماء، اوعى تقول لحد، حاضر يا فندم حط اسمك من ضمن شكرين يا فندم، عشان يحط اسمك عشان يكتم على السر، ماشي يبقى سر. ولله المثل الاعلى، لما تتلذذ بالعباده دي حاجه مكافاه من عند رب. التوفيق للعباده ده فضل من الله، التلذذ بها زياده مكافاه، الاستمرار فيها مكافاه اخرى. فلما تتلذذ وبعدين مثلا تيجي تقعد تقرا في العلم، تقرا في المصحف في بصتك ايه، قرات لها بقيت الساعه 2 نمت في 4 الا ربع قبل الفجر صحيت وفايق ومبسوط، تروح تصلي تحكي عن الكلام ده ولا تحكيش؟ اوعى تحكي، هو اداك مكافاه، آنسك بخلوته، جالسته، قرات، انتفعت، استيقظت في الفجر، أصبحت يعني فائقا يعني نشيطا، صليت الفجر رجعت، هذه منحة لا ينبغي أن تبيح بها لغيره. هتحكي وتقول أنا النهاردة كنت وعملت امبارح وصحينا وصحيت الفجر وعملت ايه ومش عارف ايه، يبقى قابلني لو شفت حاجة زي هذا هتحرم. انت لما دق لك المكافأة سر ما تاخدش، رحت حملت الدنيا، رحت لزمالك اللي اقدم منك وقلت له انه جابوا لي مكافاه من الوزاره ممكن عجبكم وانا اخذت ما اخذتش، تبقى حد هيدي لي ده ثاني؟ باي فرصه يستبعدوه من المصلحه خالص، وحاشا لله، وحاشا لله، ونعوذ بالله ان نطرد كما قلنا، حاشا لله ان نطرد من حظيره قربه سبحانه وتعالى جل شانه، بل نساله المزيد من محبته وقربه سبحانه وتعالى جل شانه. كتمان الحب واجتناب الدعوة، شوف بقى أنت يمكن لو تكلمت عن ما كان من الله معك هيسمع لك الواحد إيه؟ يمكن يسمع لك واحد غشيم. ما لو واحد مكفول زي حالات كده وشاف واحد بتباهى أسمع لك كده، أما اللي تباهى يقول أنا صحيت وصليت فجأة قرأت القرآن عملت أبص لك كده في الآخر. يعني يوم ما أحب أوقف أقول له قول الحمد لله وتوكل على الله عشان أدل الدرس، أقول له إيه الكلام ده ما يتقلش ولا مش بصوت من. طب لو قاعد مع واحد مش مكفول منفتح ما شاء الله والله صح تعمل كده يا عم يا بختك يا عم ادعي لنا يا عم مش عارف يقوم ينتفش يقوم يزود يدعي أشياء لم تكن. هو قالها كده، قال كتمان الحب واجتناب الدعوة. الدعوة معناها هي دعي يدعي ان انا يا ربنا عملت فيا وكذا وكذا وكذا ربنا بيحب ما عملته وكذا وكذا. لما الناس تسمع له ويلاقي ان فيه نشوه مع الاستماع وشجعوه وشجفوا له يقول اه ده انا ساعات كمان بيحصل مع كذا ده انا ساعات بيحصل ويخش في الايه في الزياده بقى يبالغ فيها يبالغ فيها. نسال الله السلامه والعفو والعافيه. قال فان السر ان الحب من اسرار الحبيب، فالتظاهر بالمحبة مذموم، فيكون قصد المحب اطلاع حبيبه عليه فقط. مش انت كنت في نشوة مع الله في علاقة مع الله تشهد إلى ذلك المحبة، المحب عاوز ما حدش يشوفه غير مين اللي بيحب اللي هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك لله المثل الأعلى، إذا كان بيحبك عاوز العلاقة تجبنك وبينه برضه. هو هيسخر لك أشياء من غير ما تعرف انت، لانه لو احبك حبب فيك خلقه، وده حديث صحيح. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، جبريل زعيم الملائكه ينادي في الملأ الاعلى ان الله يحب او ان ربكم يحب فلانا فاحبوه، فيحبه الملائكه في الملأ الاعلى ثم تنشر له المحبه في الايه في الارض. ده باضافات مالكش دعوه بها، لا تتدخل فيها ولا يعني ولا تنظر إليها، إنما هي يعني نفحة من الله سبحانه وتعالى، زيادة يعني بر من الله وزيادة وصل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما ما تحاولش أنت تتكلفها، ما تقولش ربنا بيحبك أنا عملت أنا بعمل، لا تعمل كده ممنوع. إنما لما تسكت وتلتزم وتحافظ على سر الحبيب أو المحب سبحانه وتعالى جل شأنه، هو يحبك ويديم عليك هذه النعمة وينشر لك المحبة في الأرض من غير تكلف. ولذلك في حديث إن العلماء يقول عليه ضعيف، لكن هو يتوافق مع القرآن، يقول اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني. هو قاله ضعيف عشان فيه صلوات فله بهيئة معينة، إنه واحد حفظ القرآن وزعناه وقلنا الكلام فيه فندناه والروايات فيه والأسانيد اللي وما قاله علماء الحديث في سنده فاكرين ولا شاكرين؟ مش فاكرين حديث حفظ القرآن لما وزعناه وما في نسخة عند الشيخ حسنين عم حسنين. قلت لك اعمل ملف مخصوص لهذا الكلام، ملف الأحكام الفقهية بخمسين قرش، ملف الأحكام الفقهية تخليها لوحدها والدعاء خليه لوحده. عندك دعاء قلنا قلت كده أو حديث حفظ القرآن أم في كلام في أربع ركعات بتصليهم، صلي سورة ياسين السجدة تبارك دخان، وبعدين تقول هذا الدعاء. الناس اللي يعني بتلككوا على الحديث قال لك يعني أو يدققوا في الحديث قال لك هذه هيئة مخصوصة في الصلاة فلا نأخذ بها إلا إذا كانت عن بسند صحيح موثوق به يعني. إنما العلماء أكثر من عالم اثنين وثلاثة وأربعة قالوا جربنا هذا الحديث ونفعنا الله به في حفظ القرآن، يعني ربنا أكرمهم. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كان يقول أنا دخلت الأزهر حفظ القرآن خرجت ناسي القرآن من كثرة العلوم من كثرة الهموم من كثرة الغربة وطالب يعني، لكن كان لابغا رحمه الله رحمة الناس. فنفعني الله بهذا الحديث، قال قرأت حديث في السنة أني يصلي أربع ركعات ليلة الجمعة بهذه السور يعني يستجد ياسين التبارك دخان بحسب ترتيب ركعتين وركعتين ثم أدعو بهذا الدعاء نفعني الله به. وراى كثير من اهل العلم انهم انتفعوا بهذا الدعاء. اول الدعاء بعد ان يصلي اربع ركعات، الشيخ الغزالي قال لي يعني ربنا كرمه وحفظ القران وحفظ البخاري وحفظ مسلم رحمه الله ورحمه واسعه وترك لنا علما كثيرا غزيرا نافعا غير من غير ليس له نظير غير مسبوق به وما حدش بعد تقريبا يعني مش حد بعد عمل زي ولا لا نزال نسمع علماء السعودية نسمع علماء سوريا نسمع علماء المغرب تونس يستشهدون من حديث وعلماء اللي بيقرأ المشهورين كانوا مشهورين في القنوات التي ذهبت مع الريح وفرحوا بذهابها أو لم يغضبوا لذهابها أو لم يعبروا عن غضبهم لذهابها كلهم بيستشهدون من علم الغزالي عليها. الغزالي المعاصر غير أبو الإحياء غير الغزالي أبو حامد قل نفعه الله بهذا القرآن الحديث بيقول اللهم ارحمني في أوله اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني والقرآن قال وما أنا من المتكلفين أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين مش مدعي مش ادعاء إنما رسول مرسل من قبل ربي عليه الصلاة والسلام أرسله ربه سبحانه وتعالى جل شأنه وكلفه بالرسالة فأعوذ بك أن أتكلف ما لا يعنيني يبقى الإنسان اللي بيتكلف ويدعي أن ربنا بيحبه ويدعي أن في مواقف تثبت أنه ربنا بيحبه هذه دعوة غير مقبولة لا يقول بها أهل المحبة لله سبحانه وتعالى جل شأنه اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين اللهم فك أسر المأسورين فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين اقض الدين عن المدينين اقض الدين عن المدينين ارفع الظلم عن المظلومين ارفع الظلم عن المظلومين ارفع الظلم عن المظلومين انتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين أسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.